بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بعدما مضى من الكلام على العموم والخصوص وعلى تعريف العام من حيث اللغة وكذلك أيضا في اصطلاح الأصوليين، انتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى سنأخذ أيضا جزءا منها فقط. يقول رحمه الله: وألفاظ العموم أقسام. يتكلم هنا على الألفاظ الدالة على العموم وأنها على أقسام. ذكر خمسة أقسام لألفاظ العموم، وهذه الأقسام الخمسة عند جمهور أهل العلم تدل على العموم بنفسها. هذه الألفاظ في هذه الأقسام الخمسة عند جمهور أهل العلم تدل على العموم بنفسها دون حاجة إلى قرينة. وهذا يعني لأن هناك من يقول بغير ذلك كما سيأتي. فهذه الألفاظ كلها بأقسام التي تدخل تحت الأقسام الخمسة تدل على العموم بنفسها دون أن تحتاج إلى قرينة، هي التي أفادتنا العموم ليس مجرد اللفظ، بل هذه الألفاظ تدل على العموم بنفسها ولا نحتاج إلى القرينة. بل العكس، هذه الألفاظ تدل على العموم وقد تدل على غير العموم بقرينة، قد تدل على غير العموم بقرينة. مثلا العام الذي هو الجمع أو اسم الجمع الذي دخلت عليه الجنسية، هذا يفيد العموم لكنه قد يراد به الخاص، مثل الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كذلك أيضا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، قد تدل قرينة على عدم الإفادة. يعني مثال إفادتها العموم: ما جاءني رجل، فكلمة رجل نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن قد تدل قرينة على عدم إفادة العموم، مثل قولهم: ما جاءني رجل بل رجلان بل رجلان. هنا علم أنها المراد من قوله ما جاءني رجل الواحد، وبدليل قوله بل رجلان. طيب، على كل حال يقول أحدها: ما عرف باللام غير العهدية، وهو إلى آخره، يعني وهو ثلاثة أقسام كما سيأتي. فما كان معرفا بالألف واللام المفيدة للعهد فإنه لا يدل على العموم، مثل فعصى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول، الألف واللام هنا للعهد، والمقصود به الرسول الذي ذكر قبل ذلك، الرسول الذي ذكر قبل ذلك. فالألف واللام إذا كانت غير عهدية فإنها تفيد العموم، سواء دخلت على جمع أو على اسم جمع أو دخلت على لفظ مفرد، فإنها بهذه الأنواع الثلاثة تفيد العموم. قال: وهو إما واحد كالسارق والسارقة، يعني الآن الألف واللام الجنسية دخلت على مفرد فتفيد العموم، والسارق والسارقة، فهنا السارق يشمل كل سارق تفيد العموم، جميع السراق، الزانية والزاني تفيد العموم. لماذا؟ لأن هذا اسم مفرد دخلت عليه ال فأفادته العموم فصار يعم هذا الحكم لكل سارق، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، كل سارق. من أين أخذنا العموم؟ من أل، أخذت على اسم مفرد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا الحكم يعم جميع الزنا. من أين؟ الألف واللام دخلت على هذا الاسم المفرد فأفادنا العموم. قال أو جمع له واحد من لفظه أو جمع له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين. هذه جموع لها مفرد من لفظها، المسلمون لها مفرد مسلم، المشركون لها مفرد من لفظها مشرك، لكن قد يكون له مفرد من غير لفظه، من غير لفظه. النساء اسم جمع، ما مفرده؟ امرأة، ليس له مفرد من لفظه. كذلك أيضا الإبل ليس لها مفرد من لفظها، بعير. الأهل ليس لها مفرد من لفظها. فالمهم أن هناك جموع لها مفرد من لفظها، وهناك أسماء جموع ليس لها مفرد من لفظها. فهو ذكر أولا اللفظ المفرد الذي دخلت عليه ال، فإنه يفيد العموم. كذلك أيضا الجمع الذي له مفرد من لفظه، الذي له مفرد من لفظه، وهذا جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، جمع التكسير إلا طالب وبيوت بيت. طيب، قال كالمسلمين والمشركين، الله تعالى ما قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا الذاكرات، عشر أسماء كلها الألف واللام فيها تفيد العموم. طيب، قال والذين، الذين كذلك، فهذا يعني له مفرد من لفظ وهو الذي، الذي جمعها الذين. قال أو لا واحد له منه كأسماء الجمع، لا واحد له منه أي جمع لا مفرد له من لفظه. قال كالناس والحيوان والماء والتراب، هذه أسماء ناس ليس لها مفرد من لفظها، ومع ذلك أيضا الألف واللام تفيد العموم. فمن فقد الماء فعليه بالتراب، التراب. فالماء طهور، كلمة الماء الألف واللام فيه تفيد العموم، جميع المياه سواء ماء البحار أو الأنهار أو الآبار أو العيون أو المياه النازلة من السماء أو ذوب الثلج والبرد، كل هذا ماء. وهكذا أيضا الحيوان، يشمل جميع الحيوان. طيب، إذن هذا النوع الأول من ألفاظ العموم أو القسم الأول، وهو ما دخلت عليه ال غير العهدية، وهو على أقسام ثلاثة: المفرد والجمع الذي له مفرد من لفظه، واسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه. قال الثاني ما أضيف من ذلك إلى معرفة، ما أضيف من ذلك، كلمة ذلك تعود على ماذا؟ على القسم الأول الجمع والمفرد اسم الجمع، كل ما أضيف من ذلك فإنه يفيد أيضا العموم. قال وما أضيف من ذلك إلى معرفة كعبد زيد، عبد زيد عبد مفرد لكنه أضيف فكان معرفة. طيب، لما كان معرفة يعني أضيف إلى معرفة فأفاد العموم. إيش وجه العموم مع أنه مفرد؟ عبد زيد، يعني لما أضيف إلى المعرفة أفاد العموم، أن أنه يدخل في ذلك جميع عبيد زيد، جميع عبيد زيد. قال ومال عمر، يدخل في ذلك جميع مال عمر من العقار والمنقول، من العقار والمنقول. فما أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم، فإنه يفيد العموم. طيب، ولذلك يقولون المفرد المضاف يفيد العموم، وهم إذا قالوا المفرد المضاف لا يعنون أن الجمع لا يدخل في هذا، لا، المفرد في هذا يدخل في حتى الجمع. ولذلك قال يعني جميع ما سبق أو ما أضيف إلى ذلك، مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء ربكما، فالآلاء جمع تفيد العموم هنا. وهناك أمثلة أخرى، فإذا كان المفرد يعني جمعا أو كان إذا كان المضاف جمعا أو مفردا. طيب، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ف الكتب والملائكة والرسل، هذه جمع غرفت تفيد العموم. وأنتم عبيد لا يصلح صلح هذا وهذا، لأنه إن كان مفردا فإنه إضيف فقد ذكر قبل ذلك المفرد، وإن كان جمعا فإنه يفيد الإضافة، يعني لا يختل الكلام من حيث المعنى، لكن كون هذه يعني النسخة المعتمدة الذي كتبها المصنف يبقى على ما كتب. وربما يكون يعني هنا قرين يدل على أن المراد عبيد، وهي مال عمر، يعني عبيد زيد ومال عمر، فيكون حينئذ مثل بالمثالين للجمع، لكنه قد قال ما أضيف إلى من ذلك، فأراد سواء كان المفرد أو الجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت تربتها، تربتها أي الأرض تربتها. فهو قال الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي فيهما وأين في المكان ومتى وأيان في الزمان. طبعا لما قال أدوات الشرط كمن يعني يفهم من الكلام أنه أراد أدوات معينة معدودة، لكن لما قال كمن ومثل لأن أدوات الشرط تشمل أسماء وتشمل حروف، والحروف مثل إن وإذا لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. فلو قال أسماء الشرط، لو قال أسماء الشرط كمن وما وأي وأين، لأن أدوات الشرط فيها حروف وأسماء، والكلام كلام العلماء على أسماء الشرط التي هي على أسماء الشرط لا على حروف الشرط، لأنها تفيد العموم سواء كانت للاستفهام أو كانت للشرطية أو كانت موصولة، فإنها في جميع المواضع تفيد العموم. طيب قال الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل، الغالب أن من تستعمل في من يعقل، وإلا قد تأتي لما لا يعقل، ما الغالب أنها تستعمل فيما لا يعقل وقد تأتي لما يعقل، ولهذا أمثلة كثيرة. قال وأي فيهما وأين في المكان، فأين تذهبون جميع الأماكن تعم، ومتى فمتى تزورني أكرم، متى تزورني أكرمك تشمل جميع الأوقات، وكذلك أيام إذا النعجة العجفاء سارت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح تنزل. طيب قال الرابع كل وجميع، يعني القسم الرابع من ما يفيد العموم كلمة كل وجميع، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، مما يدل على إثارة العموم أنه دخله ماذا الاستثناء إلا من أبى. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فكل أجمعون حصل بعدها استثناء دليل أنها تفيد في العموم. وإلا لما أخذ بعض الأفراد يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. قال الخامس النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي أو الأمر، النكرة في سياق النفي أو الأمر. أما النكرة في سياق النفي فواضح، لا إله إلا الله، فكذلك أيضا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، كلمة نفس ونفس وشيء، كل هذه الثلاث نكرات في سياق النفي، هذا تفيد العموم. لا حول ولا قوة إلا بالله، حول وقوة نكرتان في سياق النفي فتفيدان العموم. فيقول أو الأمر نحو أعتق رقبة على قول فيه، نحو أعتق رقبة على قول فيه. جمهور أهل العلم على أن النكرة في سياق الإثبات أو في سياق الأمر لا تفيد العموم، هي تفيد العموم لكن من نوع آخر، عموم بدلي وليس عموما شموليا، لأن العموم إما يكون عموما بدليا وهذا هو المطلق، عموم بدلي، أكرم طالبا يصلح أن يكون زيد، يصلح أن يكون مكان زيد عمر، يصلح أن يكون مكان زيد عمر، خالد وصالح وفلان وفلان، فهذا هي تفيد العموم من حيث البدل، لكن لا تفيد العموم من حيث الشمول والاستغراق. والكلام هنا على العموم الذي يفيد الشمول والاستغراق، ليس على العموم البدلي. فلذلك عند أن تقول أعتق رقبة، هل تستفيد من هذا أنك لا تخرج من عهدة الأمر إلا بإكرام بإعتاق جميع الرقاب؟ اليوم لا، يمكن أن تعتق رقبة وخرجت من عهدة هذا الخطاب والأمر، بخلاف العموم الشمولي فإنه يعم جميع ما دل عليه اللفظ. أكرم الطلاب لا يخرج منهم أحد، لو لم يكرم بعضهم ما امتثل الأمر، ما امتثل الأمر. لو كان هنا 5 دروس فقال قائل احضر الدروس، ما يكون ممتثلا إلا إذا حضر 5، لو حضر بعضها لم يكن ممتثلا. فعلى كل حال يعني لما قالوا على قول خلاف ما عليه الجمهور، فالجمهور على أن النكرة في سياق الإثبات أو في سياق الأمر إنما تفيد الإطلاق، فيقولون النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وكذلك أيضا النكرة في سياق الأمر تفيد الإطلاق الذي هو عموم بدلي وليس عموما شموليا. والكلام هنا على العموم الشمولي وليس العموم البدلي. ولذلك يعني يذكرون أن من الفروق بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، هم فيهما عموم لكن هذا عموم بدلي، يعني أنه يصلح أن يكون هذا مكان هذا مكان هذا، ما قيدك بشخص معين، بخلاف العام فإنه يشمل الكل. طيب، قال الخامس النكرة في سياق النفي أو الأمر نحو أعتق رقبة على قول فيه، وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كان. طيب، هو إن خرج عن يعني من عهدة الأمر بإعتاق رقبة واحدة، والعام المراد به الشمول ليس المراد به فرد من الأفراد، فهو عموم لكن بدلي ليس عموما شموليا. وكلامنا هنا على العموم الشمولي وليس على العموم البدلي. قال ثم قيل العام الكامل هو الجمع. يعني الآن بعد أن ذكر لنا ألفاظ العموم انتقل بنا إلى بحث آخر، وهو أي هذه الأقسام أعم. يعني هذه الألفاظ كلها تفيد العموم، لكن ما هو منها الذي يكون يفيد العموم بلا خلاف، وهناك ما يفيد العموم لكن بخلاف، ما هو الذي يكون أعم من غيره؟ قال ثم قيل العام الكامل هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعا. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن العام الكامل الجمع، لأنه يفيد العموم باللفظ والمعنى، لفظا ومعنى، بخلاف الذي يفيده لفظا لا معنى. قال أو معنى لا لفظا. قال ثم قيل العام الكامل الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط، أي أن الأربعة الأقسام الأخرى إنما تفيد العموم بالمعنى لا باللفظ، بالمعنى لا باللفظ. مثلا السارق من حيث اللفظ واحد، لكن من حيث المعنى تعم، بخلاف الجمع المعرف، بخلاف الجمع المعرف. طيب، قال فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا، يعني كذلك أيضا مثلا كلمة من أسماء الشرط، كلمة من هذه يمكن أن تطلق على الواحد ويمكن أن تطلق على الاثنين ويمكن أن تطلق على المئة، فحينئذ من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. قال فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا لما لم يقم دليل، لما لم يقم دليل التخصيص. كيف طيب فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا ما لم يقم دليل. طيب أنا أشخاص المال. طيب فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا ما لم يقم دليل التخصيص. نعم، هو كذلك، يعني هذه الأقسام 5 المذكورة سابقا تدل على العموم ما لم يدل دليل على أنها تفيد التخصيص، إما قرينة أو دليل آخر. قال أو قرينة عندنا، يعني قد يكون هناك دليل قد يكون هناك قرينة. قال وقالت الواقفية، هنا المراد بالواقفية الأشاعرة، المراد بالواقفية هنا الأشاعرة لا صيغة للعموم. طبعا هذا مبني على عقيدة منحرفة، لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنص، وأن تلك الألفاظ إنما تدل على تلك المعاني فتحتاج إلى قراءة، فعندهم حينئذ الألفاظ هذه ما فيها عموم، الألفاظ لا عموم لها، إنما فيعبر عن المعنى القائم بالنفس بألفاظ بقراءة فتدل على ذلك. أما أن هناك لفظ يفيد العموم عندهم فلا، هذا مذهب الأشاعرة بناء على عقيدتهم الفاسدة في الكلام. طيب قال وقالت الواقفية لا صيغة للعموم، ليس له صيغة من الصيغة المذكورة سابقا. قال وهذه الأقسام، يعني هو سيأتي يناقشهم فيها بعد فيما سيأتي، سيأتي بأدلتهم والرد عليهم. قال وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع، وما زاد مشترك، يعني الآن يقولون لا صيغة العموم. طيب هذه الأقسام المذكورة سابقا إيش تفيد؟ قالوا هذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع، قالوا هذه ما تفيد العموم لكنها لأقل الجمع، يعني ثلاثة على قول وأقل الجمع ثمان على قول آخر، قالوا هذه الألفاظ ما تفيد العموم. طيب ماذا تفيد؟ قالوا تفيد أقل الجمع، تفيد أقل الجمع الذي هو ثلاثة أو ثمان على قول آخر. قالوا هذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع، يعني أما الوضع العربي كذلك، هذا خلاف خلاف الوضع العربي. الوضع العربي استعمال الصحابة رضي الله عنهم القرآن الذي أنزله الله بلسان العرب يدل على خلاف ما قال. قالوا هذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع، وما زاد، أي إذا كانت هذه الألفاظ تدل على أكثر من ثلاثة مثلا، قالوا إنما هو بقرينة، خلاف قول الجمهور أنها تدل على العموم إلا بقرينة، هؤلاء جاءوا بالعكس. طيب قال وما زاد، قالوا وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة، يعني النفر يشمل الثلاثة ويشمل العشرة، قالوا هذا مشترك. وقيل يعني قول آخر لا عموم فيما فيه اللام، لا عموم فيما فيه اللام، يعني هناك من يقول لا عموم فيما فيه الألف واللام، وإنما العموم في ماذا؟ فيما سوى ذلك، أما هذا لا عموم فيها. وقيل العكس، وقيل لا عموم إلا فيه، يعني لا عموم إلا ما في فيما فيه الألف واللام وغير ذلك لا عموم فيه، قولان متقابلان. وقيل لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، لهذا أيضا قول آخر. كم الأقوال الآن؟ أولا يعني القول الأول أنه لا صيغة العموم، هذا القول الأول، العموم ليس له صيغة. والقول الثاني لا عموم فيما فيه اللام، هذا القول الثالث لا عموم إلا فيه. القول الرابع لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة. لماذا؟ قالوا لوجود الاحتمال، يعني لا النكرة التي في سياق النفي قالوا لا تفيد العموم إلا مع من التي تجعلها دالة على العموم، لأن العرب قد حفظ عنهم أنهم قالوا ما رجل جاءني أو ما عندي رجل بل رجلان، قالوا لما قالوا ذلك ما عندي رجل بل رجلان، ما جاءني رجل بل رجلان، قالوا إذن هذا دل على أنها لا تفيد العموم. لكن لو قال ما عندي من رجل ما يمكن أن يستثني، يقول بل رجلان لا يمكن أن يستثني مقتضى لغة العرب، فقالوا إذن هذا يدل على أنها لا تفيد العموم إلا إذا كان معها من إما ظاهرة أو مقدرة. أجاب الجمهور عن هذا بماذا؟ قالوا إن هذا هو الغالب، وكونها يعني ما جاء من رجل بل رجلان هذه الآن قرينة، وقد قالوا إن هذه الألفاظ تفيد العموم إلا لقرينة، هذا من قرائن، فقالوا هذا لا ينقض القاعدة. طيب قالوا نحو ما من إله إلا الله ولا إله إلا الله. طيب الآن ما من إله هي ظاهرة، ولا إله إلا الله كيف التقدير؟ التقدير لا من إله إلا الله. تقدير عندهم هذا لا من إله إلا الله. طيب قال لنا الجمهور وجوه: الأول إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب ما لم يوجد دليل مخصص. هذا الدليل الأول، عمومات القرآن والسنة وبإجماع الصحابة، يعني أن الصحابة أجمعوا على أن عمومات الكتاب والسنة تفيد ذلك، وكذلك أيضا كلام العرب يدل على ذلك إلا إذا دل دليل أو قرين. وكانوا يطلبون دليل الخصوص للعموم وهم أهل اللغة، يعني إذا وجد نص عام يطالبون بالدليل المخصص. إذا أراد شخص أن يخرج فردا من الأفراد قالوا ما هو دليل التخصيص، ما يقولون ما هو دليل التعميم الذي هو العكس. هذا ظاهر. قال الثاني: أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة، تعم حاجة كل لغة إليه، فيمتنع عادة الإخلال الواضع الحكيم بها مع ذلك، يعني أن الحاجة ماسة إلى أن يكون هناك ألفاظ عامة فلتخاطب الناس بها. فقالوا: فيمتنع عادة إخلال الواضع الحكيم به مع ذلك، مع عموم الحاجة ومسيسها. قال الثالث: أن من قال اقطع السارق واجلد الزاني واقتل المشركين وارحم الناس أو الحيوان وعبيدي أحرار، يعني عبيدي من باب أنه من باب انفراد النظاف إن كان جمعا، ومالي صدقة، ومن جاءك فأكرمه، يعني باعتبار أنه من اسماء الشر، وأي رجل لقيت فأعطيه درهما، وأين وإيانا، ومتى وجدت زيدا فاقتله، وكل أو جميع من دعاك فأجبه، ولا رجل في الدار يفهم العموم من ذلك كله في عرف أهل اللسان، يعني أهل اللسان الذين هم العرب هذا هو كلامهم، وهذا هو ما تخاطبوا به، وهذا ما يفهمونه من خطاب بعضهم لبعض. من قال خلاف هذا قال خلاف ما تتكلم به العرب، والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين. طيب الكلام على الواقفة ويعني الحجج التي جاء بها والجواب عنها فإن شاء الله درس قادم.